اللهم إني أسألك أن لا تتوفاني إلا في سبيلك شهيدا مقبولا. اللهم إني أسألك أن أثن في عدوك أيام إخوان ثم أقتل تحت أنقاض منزل هدمه اليهود والصليبيين فلا يستخرج المنقذين بثتي، لتتحول إلى سمار إنساني يعطي ثمرا جنيا يتغذى عليه طفل مسلم ليكون مجاهدا حينما يكبر. أبود جالة الخرس متى أشرب كرمالي من يماني، متى أشرب كرمالي من يماني. الله لا تجزئي فالدمع ليس بموجئي، إني سئلت العيش في دنيا الأذائب فهنا. لا تجزئي فالدمع ليس بموجئي، إني سئلت العيش في دنيا الأذائب فهنا. إني عزمت على المسير نحو الكرامة فاسمعي، الموت ليس يخيفني والقتل ليس بمفزعي، والأسر يسقي همتي شوقا يهمي مطلعي، أن أستكين إلى العدا أبدا وحتى مصرعي. إني سمعت النوح من ذكلاة إن فمن يئي، وسمعت صرخة طفلة تبكي لقتل أبشعي. أماه إني راحل لا لن أبالي من معي، صوت الرصاص بجانبي دوما يداعب مسمعي. يا أمتي هيا اثري فالمجد عند المصرع، فالمجد عند المصرع.